بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والأربعون، وهو أن إنعامه عليه ابتداء بالإيجاد وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبصر والنعم التي سخرها له، إنما فعلها به لأجل عبادته إياه وشكره له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وصح الأقوال في الآية أن معناها: ما يصنع بكم ربي لولا عبادتكم إياه. فهو سبحانه لم يخلقكم إلا لعبادته، فكيف يقال بعد هذا إن تكليفه إياهم عبادته غير حسن في العقل، لأنه قادر على الإنعام عليهم بالجزاء من غير توسط العبادة. الوجه الرابع والأربعون أن قدرته سبحانه على الشيء لا تنفي. هو اللي وقفته الوجه الخامس. الوجه السادس عشر. السادس عشر وخامس. أي صفحة شفنا؟ أو الخامس عشر. الخامس. أي صفحة؟ خامس عشر. 459. قولكم مستند استحسان. 495. الله يسامحك. مستند استحسان استقباحي. الله يرحمه. 459. التدين بالشرائع. 551. قولكم مستند استحسان. نعم. هذا اللي وقف عنده. فيقال ريب أن التدين بالشرائع يقتضي استحسان الاستقباح، ولكن الشرائع إنما جاء بتكميل الفطرة وتقريرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس عشر، قولكم مستند الإحسان، مستند الاستحسان والاستقباح التدين بالشرائع. فيقال: لا ريب أن التدين بالشرائع يقتضي الاستحسان والاستقباح، ولكن الشرائع إنما جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها، فما كان في الفطرة مستحسنا جاءت الشريعة باستحسانه فكسته حسنا إلى حسنه فصار حسنا من الجهتين، وما كان في الفطرة مستقبحا جاءت الشريعة باستقباحه فكسته قبحا إلى قبحه فصار قبيحا من الجهتين. وأيضا فهذه القضايا مستحسنة ومستقبحة عند من لم تبلغه الدعوة ولم يقر بنبوة. وأيضا فمجيء الرسول بالأمر بحسنها والنهي عن قبيحها دليل على نبوته وعلم على رسالته، كما قال بعض الصحابة وقد سئل عما أوجب إسلامه فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فلو كان الحسن والقبح لم يكن مركوزا في الفطر والعقول لم يكن ما أمر به الرسول ونهى عنه علما من أعلام صدقه. ومعلوم أن شرعه ودينه عند الخاصة من أكبر أعلام صدقه وشواهد نبوته كما تقدم. الوجه الثالث عشر، قولكم في مثارات الغلط التي يغلط الوهم فيها، أنها ثلاث مثارات: الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير، فإن كل طبع مشغوف بنفسه فيقضي بالقبح مطلقا فقد أصاب في الحكم بالقبح وأخطأ في إضافة القبح إلى ذات الشيء وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه، وأخطأ في حكمه بالقبح مطلقا ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره. فحاصله أمران: أحدهما أنه إنما قضى بالحسن والقبح لموافقته غرضه ومخالفته. الثاني أن هذه الموافقة والمخالفة ليست عامة في حق كل شخص وزمان ومكان، بل ولا في جميع أحوال الشخص. هذا حاصل ما طولتم به. فيقال: لا ريب أن الحسن يوافق الغرض والقبح يخالفه، ولكن موافقة هذا ومخالفة هذا لما قام بكل واحد من الصفات التي أوجبت المخالفة والموافقة، إذ لو كان سواء في نفس الأمر وذاتهما لا تقتضي حسنا ولا قبحا لم يختص أحدهما بالموافقة والآخر بالمخالفة، ولم يكن أحدهما بما اختص به أولى من العكس. فما لجأتم إليه من موافقة الغرض ومخالفته من أكبر الأدلة على أن ذات الفعل متصفة بما لأجله وافق الغرض وخالفه، وهذا كموافقة الغرض ومخالفته في الطعوم والأغذية والروائح. فإنما لا أمل الإنسان ووافقه مخالف بالذات والوصف لما نافره منها وخالفه، ولم تكن تلك الملائمة والمنافرة لمجرد العادة بل لما قام بالملائم والمنافر من الصفات. ففي الخبز والماء واللحم والفاكهة من الصفات التي اقتضت ملائمتها الإنسان ما ليس في التراب والحجر والقصب والعصف وغيرها، ومن ساوى بين الأمرين فقد كابر حسه وعقله. فهكذا ما لا أمل العقول والفطرة من الأعمال والأحوال وما خالفها هو لما قام بكل منها من الصفات التي اختصت به، فأوجب الملائمة والمنافرة. فملائمة العدل والإحسان والبر للعقول والفطر والحيوان لما اختصت به ذوات هذه الأفعال من أمور ليست في الظلم والإساءة، وليست هذه الملائمة والمنافرة لمجرد العادة والتدين بالشرائع، بل هي أمور ذاتية لهذه الأفعال، وهذا مما لا ينكره العقل بعد تصوره. الرجل السابع عشر: أن لا ننكر أن للعادة واختلاف الزمان والمكان والإضافة والحال تأثيرا في الملائمة والمنافرة، ولا ننكر أن الإنسان يلائمه ما اعتاده من الأغذية والمساكن والملابس، وينافره ما لم يعتده منها وإن كان أشرف منها وأفضل. ومن هذا إلف الأوطان وحب المساكن والحنين إليها، ولكن هل يلزم من هذا أن تكون الملائمة والمنافرة كلها ترجع إلى الإلف والعادة المجردة؟ ومعلوم أن هذا مما لا سبيل إليه، إذ الحكم على فرد جزئي من أفراد النوع لا يقتضي الحكم على جميع النوع، واستلزام الفرد المعين من النوع للازم معين لا يقتضي استلزام النوع له، وثبوت خاصية معينة للفرد الجزئي لا يقتضي ثبوتها للنوع الكلي. قال الرجل الثامن عشر: أن غاية ما ذكرتم من خطأ الواهم في اعتقاده إضافة القبح إلى ذات الفعل وحكمه بالاستقباح مطلقا مما قد يعرض في بعض الأفعال، فهل يلزم من ذلك أنه حيث قضى بهاتين القضيتين يكون غالطا بالنسبة إلى كل فعل، ونحن إنما علمنا غلطه فيما غلط فيه لقيام الدليل العقلي على غلطه؟ فأما إذا كان الدليل العقلي مطابقا لحكمه فمن أين لكم الحكم بغلطه؟ فإن قلتم إذا ثبت أنه يغلط في حكم ما لم يكن حكمه مقبولا إذ لا ثقة بحكمه، قلنا إذا جوزتم أن يكون في الفطرة حاكمان، حاكم الوهم وحاكم العقل، ونسبتم حكم العقل إلى حكم الوهم، وقلتم في بعض القضايا التي يجزم العقل بها هي من حكم الوهم، لم يبق لكم وثوق بالقضايا التي يجزم بها العقل ويحكم بها لاحتمال أن يكون مستندها حكم الوهم لا حكم العقل، فلا بد لكم من التفريق بينهما، ولا بد للتفريق أن تكون قضاياه ضرورية ابتداء وانتهاء. وإذا جوزتم أن يكون بعض القضايا الضرورية وهمية لم يبق لكم طريق إلى التفريق. الوجه التاسع عشر: أن هذا الذي فرضتموه في من يستقبح شيئا لمخالفة غرضه ويستحسنه لموافقة غرضه أو بالعكس إنما مورده الحسنات غالبا كالمآكل والملابس والمساكن والمناكح، فإنها بحسب الدواعي والميول والعوائد والمناسبات فهي إنما تكون في الحركات، وأما الكليات العقلية فلا تكاد تعارض تلك، فلا يكون العدل والصدق والإحسان حسنا عند بعض العقول قبيحا عند بعضها، كما يكون اللون أسود مشتها حسنا موافقا لبعض الناس مبغوضا مستقبحا لبعضهم. ومن اعتبر هذا بهذا فقد خرج واعتبر الشيء بما لا يصح اعتباره به. ويؤيد هذا الوجه التالي، الوجه العشرون: أن العقل إذا حكم بقبح الكذب والظلم والفواحش فإنه لا يختلف حكمه بذلك في حق نفسه ولا غيره، بل يعلم أن كل عقل يستقبحها وإن كان يرتكبها لحاجته أو جهله، فلما أصاب في استقباحها أصاب في نسبة القبح إلى ذاتها وأصاب في حكمه بقبحها مطلقا، ومن غلطه في بعض هذه الأحكام فهو الغالط عليه، وهذا بخلاف ما إذا حكم باستحسان مطعم أو ملبس أو مسكن أو لون فإنه يعلم أن غيره يحكم باستحسان غيره، وأن هذا مما يختلف باختلاف العوائد والأمم والأشخاص، فلا يحكم به حكما كليا إلا حيث يعلم أنه لا يختلف، كما يحكم حكما كليا بأن كل ظمآن يستحسن شرب الماء ما لم يمنع منه مانع، وكل مقرور يستحسن لباس ما فيه دفئه ما لم يمنع منه مانع، وكذلك كل جائع يستحسن ما يدفع به ثورة الجوع، فهذا حكم كلي في هذه الأمور المستحسنة لا غلط فيه، مع كون المحسوسات عرضة لاختلاف الناس في استحسانها واستقباحها بحسب الأغراض والعوائد والإلف. فما الظن بالأمور الكلية العقلية التي لا تختلف إنما هي نفي وإثبات؟ قال الرجل الحادي والعشرون: قولكم من مثارات الغلط إنما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة، بل لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة، بل لا يخطر بالبال فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره، فحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن الكذب يستفاد به عصمة دم نبي أولي. وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه انغرس في قلبه استقباح مستند إلى آخره. فمضمونه بعد الإطالة أنه لو كان الكذب قبيحا لذاته لما تخلف عنه القبح، ولكنه يتخلف إذا تضمن عصمة دم نبيه. في هذه الحالة ونحوها لا يكون قبيحا، وهي حالة نادرة لا تكاد تخطر بالبال، فيقضي العقل بقبح الكذب مطلقا ويغفل عن هذه الحالة، وهي تنافي حكمه بقبحه مطلقا، ثم تترك وينشأ على ذلك الاعتقاد فيظن أن قبحه لذاته مطلقا وليس كذلك. وهذا بعد تسليمه لا يمنع كونه قبيحا لذاته وإن تخلف القبح عنه لمعارض راجح، كما أن الاغتذاء بالميتة والدم ولحم الخنزير يوجب نباتا خبيثا وإن تخلف عنه ذلك عند المخمصة، كيف وقد بينا أن القبح لا يتخلف عن الكذب أصلا. وأما إذا تضمن عصمة ولي فالحسن إنما هو التعريض، والصدق لا يقبح أبدا، وإنما القبيح الإعلام به، وفرق بين الخبر والإخبار، فالقبح إنما وقع في الإخبار لا في الخبر. ولو سلمنا ذلك كله فتخلف الحكم العقلي لقيام مانع أو لفوات شرط غير مستنكر، فهذه الشبهة من أضعف الشبه، وحسبك ضعفا بحكم إنما يستند إليها وإلى أمثالها. كل هذه يا أخوان كما سبق الإشارة، يعني كلها حجج عقلية يرد على هؤلاء الذين نفاة الحسن والتقبيح، كل مدار على هذه المسألة، وهي من أشهر المسائل عند المعتزلة. نعم، ولا فيها يعني كثير فائدة بالنسبة لنا، لأن فطر الله هذه الأشياء لا تكاد تطرق بالمرة، ولو فهمها الإنسان سينساها لأنه ما يزاولها، الشيء اللي ما تزاوله يعتريه النسيان، والفائدة من وراها كذلك قليل. قال وجه الثاني والعشرون أن الوهم قد لا سبق قضايا جدلية. وجه الثاني والعشرون أن الوهم قد سبق إلى العكس، كمن يرى شيئا مقرونا بشيء فيظن الشيء لا محالة مقرونا به مطلقا، ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم من غير عكس. وتمثيلكم ذلك بنفرة السليم من الحبل المرقش، ونفور الطبع عن العسل إذا شبه بالعذرة، إلى آخر ما ذكرت من الأمثال، كنفرة الطبع عن الحسناء ذات الاسم القبيح، ونفرة الرجل عن البيت الذي فيه الميت، ونفرة كثير من الناس عن الأقوال الصحيحة التي تضاف إلى من يسيئون الظن بهم. فنحن لا ننكر أن للوهم تأثيرا في النفوس وفي الحب والبغض، بل هو غالب على أكثر النفوس في كثير من الأحوال، ولكن إذا سلط عليه العقل الصريح تبين غلطه، وأن ما حكم به إنما هو موهوم لا معقول. كما إذا سلط العقل الصريح والحس على الحبل المرقش تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الباطل. الحبل المرقش إنه يعني إيش؟ يظن الثعبان، لأنه إذا لدغ منه صار يتوهم أن كل شيء مرقش أنه ثعبان، وهذا يعزز إيش مثال الناس اللي يقول اللي يقرص الداب يخاف من الحبل، جرة الحبل. نعم. وكذلك إذا سلط الذوق والعقل على العسل تبين أن نفرة الطبع عنه مستندها الوهم الكاذب. وإذا تأمل الطرف محاسن الجميلة البديعة الجمال تبين أن نفرته عنها لقبح اسمها وهم وهم فاسد. وإذا سلط العقل الصريح على الميت تبين أن نفرة الرجل عنه لتوهم حركته وثورانه خيال باطل ووهم فاسد، وهكذا نظائر ذلك. أفترى يلزم من هذا أن إذا سلطنا العقل الصريح على الكذب والظلم والفواحش والإساءة إلى الناس وكفران النعم وضرب الوالدين والمبالغة في إهانتهما وسبهما وأمثال ذلك تبين أن حكمه بقبحها وهم منه، ليكون نظير ما ذكرت من الأمثلة؟ وهل في الاعتبار أفسد من اعتباركم هذا؟ فإن الحكم فيما ذكرتم قد تبين بالعقل الصريح والحس أنه حكم وهمي، ونحن لا ننازع فيه ولا عاقل، لأن إن سلطنا عليه العقل والحس ظهر أن مستنده الوهم. وأما في القضايا التي ركب في العقول والفطر حسنها وقبحها، فإن إذا سلطنا العقل الصريح عليها لم يحكم لها بخلاف ما هي عليه أبدا، إلا أن يلجأوا إلى دبوس السلاق، وهو الصدق المتضمن هلاك ولي، والكذب المتضمن عصمته، وليس معكم ما تصولون به سواه. وقد بينا حقيقة الأمر فيه بما فيه كفاية، وحتى لو كان الأمر فيهما كما ذكرتم قطعا لم يجوز أن يبطل بهما ما ركبه الله في العقول والفطر وألزمها إياه التزاما لا انفكاك لها عنه من استحسان الحسن واستقباح القبيح والحكم بقبحه والتفرقة العقلية التابعة لذواتهما وأوصافهما بينهما. وقد أنكر الله سبحانه على العقول التي جوزت أن يجعل الله فاعل القبيح وفاعل الحسن سواء، ونزه نفسه عن هذا الظن وعن نسبة هذا الحكم الباطل إليه، ولولا أن ذلك قبيح عقلا لما أنكره على العقول التي جوزته، فإن الإنكار إنما كان يتوجه عليهم بمجرد الشرع والخبر لا بإفساد ما ظنوه عقلا. ولا يقال فلو كان هذا الحكم باطلا قطعا لما جوزه أولئك العقلاء، لأن هذا احتجاج بعقول أهل الشرك والفاسدة التي عابها الله وشهد عليهم بأنهم لا يعقلون، وشهدوا على أنفسهم بأنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب السعير. وهل يقال إن استحسان عبادة الأصنام بعقولهم واستحسان التثليث والسجود للقمر وعبادة النار وتعظيم الصليب يدل على حسنها لاستحسان بعض العقلاء لها؟ فإن قيل فهذا حجة عليكم، فإن عقول هؤلاء قد قضت بحسنها وهي أقبح القبائح. قيل ما مثلنا ومثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إذا كان الأحول يرى القمر اثنين لم يبق لنا وثوق بكل صحيح الفم، إذا ذاق الشيء المر يذوقه عذبا وحلوا، وإذا كان صاحب الفهم السقيم يعيب القول الصحيح ويشهد ببطلانه لم يبق لنا وثوق بشهادة صاحب الفهم المستقيم بصحته، إلى أمثال ذلك. فإذا كانت فطرة أمة من الأمم وشرذمة من الناس وعقولهم قد فسدت، فهل يلزم من هذا إبطال شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة؟ ولو صح لكم هذا الاعتراض لبطل استدلالكم على كل منازع لكم في كل مسألة، فإنه عاقل وقد شهد عقله بها بخلاف قولكم، وكفى بهذا فسادا وبطلانا، وكفى برد العقول وسائر العقلاء له، والحمد لله رب العالمين. قال وجه 23 قولكم إن الملك العظيم إذا رأى مسكينا مشرفا على الهلاك استحسن إنقاذه، والسبب في ذلك دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقة الجنسية وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، إلى آخره. كلام في غاية الفساد، فإن مضمونه أن هذا الإحسان العظيم والتنزل من مثل هذا الملك القادر إلى الإحسان إلى مجهود مضرور قد مسه الضر وتقطعت به الأسباب وانقطعت به الحيل ليس فعلا حسنا في نفسه، ولا فرق عند العقل بين ذلك وأن يلقي عليه حجرا يغرقه، وإنما مال إليه طبعه لرقة الجنسية ولتصويره نفسه في تلك الحال واحتياجه إلى من ينقذه. وإلا فلو جردنا النظر إلى ذات الفعل وضربنا صفحا عن لوازمه وما يقترن به ويبعث عليه لم يقضي العقل بحسنه ولم يفرق بينه وبين إلقاء حجر عليه حتى يغرقه. هذا قول يكفي في فساده مجرد تصوره، وليس في المقدمات البديهية ما هو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل. كلا عندك عبد الرحمن المقدمات البديهية؟ المقدمات البديهية نعم، وما هو أجلى وأوضح من كون مثل هذا؟ هذه البديهية كلا يعني ألف لام با دال يا ها ها يا تا مربوطة البديهية، لأنهم يقولون الصحيح البدهية. شو الفرق شيء كذا لفظها الصحيح بدهي أمر طبعي ما يقول طبيعي. حتى هنا عندنا بديهية. بديهي يعني يقول هذا أمر بدهي بدهي وليس بديهي. نعم أخطاء الشائع. نعم وليس في المقدمات البدهية ما هو أجلى وأوضح من كون مثل هذا الفعل حسنا لذاته حتى يحتج بها عليه، فإن الاحتجاج إنما يكون بالأوضح على الأخفى، فإذا كان المطلوب المستدل عليه أوضح من الدليل كان الاستدلال عناء وكلفة، ولكن تصور الدعوة ومقابلتها تصويرا مجردا يعرضان على العقول التي لم يسبق إليها تقليد الآراء ولم يتواطأ عليها ويتلقاها صاغر عن كابر وولد عن والد حتى نشأت معها بنشأتها، فهي تسعى في نصرتها بما دب ودرج من الأدلة لاعتقادها. أولا أنها حق في نفسها لإحسانها الظن بأربابها، فلو تجردت من حب من والته وبغض من خالفته وجردت النظر وصابرت العلم وتابعت المسيرة في المسألة إلى آخرها لأوشك أن تعلم الحق من الباطل، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم. والناظر بعين البغض يرى المحاسن مساوئ، هذا في إدراك البصر مع ظهوره ووضوحه، فكيف في إدراك البصيرة لا سيما إذا صادف مشكلا؟ فهذه بلية أكثر العالم، فإن تنجو منها من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. قال وجه 24 أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد إنقاذها. كيف عندك فإن تنجو منها؟ المفروض تنجو من ذي عظيمة. اسمها مو عندنا الله. وش عندك أبو بيت الشعر؟ فإن تنجو منها، تنجو منها، تنجو من ذي عظيمة. فإن تنجو منها، تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك نجيب. وإلا فإني لا أخالك. ما في تنجو ثانية. واحدة بس. صحيح. صحيح. اللي عندك. فإن تنجو منها، تنجو من ذي عظيمة. نعم. شعر ابن القيم هذا نفسه؟ لا. ما أدري البيت هذا، ما أدري. نعم. قال الوجه 24 أن اقتران هذه الأمور التي ذكرتموها من رقة الجنسية وتصور نفسه بصورة من يريد إنقاذه ونحوها هي أمور تقترن بهذا الإحسان، فيقع الباعث على فعله ولا يوجب تجرده عن وصف يقتضي حسنه، ولا يكون ذاته مقتضية لحسنه وإن اقترن بفاعل هذه الأمور. وما مثلكم في ذلك إلا كمثل من قال إن تناول الأطعمة والأغذية والأدوية ليس حسنا لذاته، فإنه يقترن بتناولها من لذة المرة لفم المعدة ما يوجب نزوعها إلى طلب الغذاء لقيام البنية، وكذلك الأدوية وغيرها. ومعلوم أن هذه البواعث والدواعي وأسباب الميول لا ينافي الاقتضاء الذاتي وقيام الصفات التي تقتضي الانتفاع بها، فكذلك تلك البواعث والدواعي وأسباب الميول التي تحصل لفاعل الإحسان ومنقذ الغريق والحريق وما ينجي الهالك لا ينافي ما عليه هذه الأفعال في ذواتها من الصفات التي تقتضي حسنها وقبح أضدادها. قال الوجه 25 قولكم أنه يقدر نفسه في تلك الحال وتقديره غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لمخالفته غرضه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم، فيقال هذا القبح المتوهم إنما نشأ عن القبح المحقق في ترك الإحسان إليه مع قدرته عليه وعدم تضرره به، فالقبح محقق في ترك إنقاذه ومتوهم في تصويره نفسه بتلك الحال وعدم إنقاذه غيره له، فلولا تلك الحقيقة لم يحكم العقل بهذا القبح الموهوم، وكون الإنقاذ موافقا للغرض وتركه مخالفا له لا ينفي أن يكون في ذاته حسنا وقبيحا ملائما وافق الغرض أو خالفه لما اتصفت به ذاته من الصفات المقتضية لهذه الموافقة والمخالفة. قال وجه 26 قولكم فلو فرض هذا في بهيمة أو شخص لا رقة فيه فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على إحسانه، فيقال طلب الثناء يقتضي أن هذا الفعل مما يتعلق به الثناء، وما ذاك إلا لأنه في نفسه على صفة تقتضي الثناء على فاعله، ولو كان هذا الفعل مساويا لضده في نفس الأمر لم يتعلق الثناء به والذم بضده، وفعله لتوقع الثناء لا ينفي أن يكون على صفة لأجلها استحق فاعله الثناء، بل هو باقتضاء ذلك أولى من نفيه. قال الرجل 27 قولكم فإن فرض فيه موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل، وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال، كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به، فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه، فيقال يا عجبا كيف يرد أعظم الإحسان الذي فطر الله عقول عباده وفطرهم على إحسانه، حتى لو تصور نطق الحيوان البهيم لشهد باستحسانه إلى مجرد وهم وخيال فاسد يشبه نفرة طبع الرجل السليم عن حبل مرقش، فتأمل كيف يحمل نفرة الآراء المتقلدة وبغض مخالفتها على أمثال هذه الشنع. وهل سوى الله سبحانه في العقول والفطر بين إنقاذ الغريق والحريق وتخليص الأسير من عدوه وأحياء النفوس، وبين نفرة طبع السليم عن حبل مرقش لتوهمه أنه حية؟ وقد كان مجرد تصور هذه الشبهة كافيا في العلم ببطلانها، ولكننا زدنا الأمر إيضاحا وبيانا. قال الرجل 28: قولكم الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفريقة بين ذلك المكان وغيره، واستشهادكم على ذلك بقول الشاعر: أمر على الديار ديار ليلى، وقوله وحب ديار كذا، أمر على الديار ديار ليلى، ديار كذا. عندك مضموم الراء؟ لا دياري مكسورة. أمر على الديار ديار ليلى، دياري. هي الظاهر إنها دياري الثاني لأن بدل. هذا قيس شيخ. قيس. إيه قيس. وقوله وحبب أوطان الرجال إليهم، فيقال لا ريب أن الأمر هكذا، ولكن هل يلزم من هذا استواء الصدق والكذب في نفس الأمر، واستواء العدل والظلم والبر والفجور والإحسان والإساءة؟ هل هذا المثال نفسه حجة عليكم؟ فإنه لم يمل بطبعه إلى ذلك المكان مع مساواته لجميع الأمكنة عنده، وكذلك حنينه إلى وطنه ومحبته له، وكذلك حنينه إلى إلفه من الناس وغيرهم، فإن هذا لا يقع منه مع تساوي تلك الأماكن والأشخاص عنده، بل لظن اختصاصها بأمور لا توجد في سواها فترتب ذلك الحب والميل على هذا الظن. ثم له حالان: أحدهما أن يكون كما ظنه، بل ذلك المكان أو الشخص مساو لغيره، وربما يكون غيره أكمل منه في الأوصاف التي تقتضي حبه والميل إليه، فهذا إذا سلط العقل الحسن على سبب ميله وحبه علم أنه مجرد إلف أو عادة أو تذكر أو تخيل، وهذا الوهم مستند إلى ما تقرر في العقل من أن اختصاص الحب والميل بالشيء دون غيره لما اختص به من الصفات التي اقتضت ذلك، وكذلك تعلق النفرة والبغض به ثم تغلب الوهم حتى يتخيل تلك الصفات بائنة عن المحل وليست فيه، بل يكون المحل مقارنا تلك الصفات فيحب ويبغض لأجل تلك المفارقة، فمقارن المحبوب محبوب ومقارن المكروه مكروه، كقوله وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. تكمل بس كاتب تحت ايش البيت المن لقيس بن الملوح قبل شوي ايش نقول لامرئ القيس؟ غلط غلط ولا صح؟ غلط. هو امرئ القيس هو قيس بن ملوح. انا عبالي امرئ القيس قبل يعني جاهلي، وهذا قيس في الاسلام قيس بن الملوح بيع زمن هذا ابو اي قرن الاموية تقريبا يعني بعد هذا 200 ما ادري والله بالضبط ما ادري. نعم لكنه في الاسلام يعني هو دياره ترى سبحان الله عند حول الدوادمي شيء بين الدوادمي وعفيف لانه في وسط نجد. نعم. وقال الاخر اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم عهودا جرت فيها فحنوا لذلك. قال وجه 29: قولكم إن الصبر على السيف في ترك كلمة الكفر لا يستحسنه العقلاء لولا الشرع، بل ربما استقبحوه، إنما يستحسن الثواب أو الثناء بالشجاعة، وكذلك بالصبر على حفظ السر والوفاء بالعهد لما في ذلك من المصالح، فإن فرض حيث لا ثناء فيه فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم المقرون، فيقال لكم استحسان الشرع له مطابق لاستحسان العقل لا مخالف، وكذلك انتظار الثواب به وهو حسنه في نفسه، وكذلك المصالح المترتبة على حفظ السر والوفاء بالعهد هي لما قام بذوات هذه الأفعال من الصفات التي أوجبت المصالح،

الصدق والكذب متنافيان، ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات إلى آخره. إقرار منكم بالحق ونقض لما أصلتموه، فإنهما إذا كانا متنافيين ذاتا وصفاتا لم يرجع الفرق بينهما استحسانا واستقباحا إلى مجرد العادة والمنشأ والمربى أو مجرد التدين بالشرائع، بل يكون مرجع الفرق إلى ذاتهما، وأن ذات هذا مقتضية لحسنه وذات هذا مقتضية لقبحه، وهذا هو عين الصواب، لولا أنكم لا تثبتون عليه وتصرحون بأن الفرق بينهما سببه العادة والتربية والمنشأ والتدين بشرائع الدين بشرائع الأنبياء، حتى لو فرض انتفاء ذلك لم يؤثر الرجل الصدق على الكذب، وهل في التناقض أقبح من هذا؟ نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.